بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ما جاء في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مزاح تقرأ مزاح ومزاح، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المزاح وكيفية مزاحه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا، يعني ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام أبدا. والمزاح لا علاقة له بالكذب، يعني مش عشان الإنسان يبتسم أو يضحك يبقى يكذب، خاصة فيما هو مشهور بين الناس أن هو دايما عشان بقى يضحكهم ويهزرهم لازم يقول لك آخر نكتة، وواحد فلاح وواحد صعيدي وآخر نكتة والكلام ده، فهذا مما لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن يضحك الإنسان أو أن يكذب الإنسان، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكذب الإنسان ليضحك الناس، وقال صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا. والمزاح والضحك كالملح في الطعام، يعني زيادة نسبة الملح في الطعام يفسده. فالمزاح والضحك يكون نسبته في حياة الإنسان زي نسبة الملح في الطعام، يبتسم ويضحك ويمزح لكن بقدر قليل زي الملح في الطعام، لو زاد يفسد، لو زاد الملح في الطعام يفسد. لو أن الطعام لا يوجد فيه ملح مطلقا هذا لا يجعل الطعام مذاق، وكذلك الإنسان اللي هو يعني ما بيضحكش أبدا ده أو كسر على طول دي معيشته صعبة أوي يعني. فكثرة المزاح تورث الضحك الذي يميت القلب ويقسيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فكثرة الضحك تورث موت القلب وقسوته، وكذلك يشغل عن الذكر وعن الفكر في مهمات الدين، ويؤول أحيانا إلى الإيذاء. سن اللي ضحكوا كتير اللي على طول بيهزر ويمزح مع الناس من كثرة ذلك يمكن أن يؤذى، أن يتطاول عليه الناس، أن يسيء إليه الناس، وكذلك أن تسقط هيبته وأن تسقط مهابته بين الناس، وأن تسقط مهابته بين الناس. فيتجرأ عليه السفيه ويتجرأ عليه الصغير ويؤذى ويساء إليه، ده هذا الذي يكثر ضحكه ويكثر مزاحه. وكذلك يكثر خطأه، اللي يكثر ضحكه ويكثر مزاحه ويكثر أيضا خطأه. فما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ويضحك ولا يقول إلا حقا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال أبو أسامة يعني يمازحه، يعني كأنه بتعبنا دلوقتي يقول له لك إيه ودنين، طبعا كل واحد فينا ليه ودنين، هو أراد أن يمازحه. ممكن إنسان يقول له زي، وهذا حدث كثير كما لما جاءت امرأة تسأل عن زوجها فقال زوجك الذي في عينيه بياض، فراحت تبص في عين جوزها، هو اللي في عينه فيها بياض اللي مش هو، وهكذا كما سيأتي يعني. فيا ذا الأذنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أخو سيدنا أنس بن مالك اللي هو ابن أبي طلحة وأم هذا الصغير وأم أنس اللي هي أم سليم رضي الله عنها، وأبو عمير هذا أخو أنس مات صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر زي العصفور كده، أحمر المنقار، ويقال إن هو طائر له صوت، وأحيانا البعض بيقول إن النغير هنا اللي هو الصقر يعني، لكن هو طائر كالعصفور، على الأرجح طائر كالعصفور ذو منقار أحمر. فكان يقول له كأنه بيقول يعني العصفور بتاعك دائما عامل إيه. قال أبو عيسى يعني الإمام الترمذي: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، يعني يمازح حتى الطفل الصغير يداعبه يعني، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا، يعني هذا الطفل الصغير كناه بأبي عمير، والكنية زي ما قلنا من السنة، ونهيب أبو فلان أو أم فلان للمرأة، أبو فلان أو أبو فلانة، يعني ممكن يسمى أو يكنى، يمكن أن يكنى الرجل باسم ابنته أو باسم ابنه، فيش حرج يعني. وكذلك المرأة يكون لها كنية أيضا، يعني أم فلان، زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كنيتها أم عبد الله، رغم أنها ما كانش لها إيه؟ كانش لها ولد. فقال له: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، هذا بشرط عدم التعذيب والأذى للحيوان، يعني ممكن يلعب الطفل بحيوان من الحيوانات الأليفة، طبعا ما تجيبلوش أسد يلعب به يعني أو يلعب معاه، ممكن بالحيوان الأليف، بشرط أن لا يتعرض هذا الحيوان للأذى ولا يتعرض للتعذيب، لأن الطفل أحيانا ممكن يراعي ويكرم الحيوان الذي يألفه، لكن ممكن يحصل إيه؟ يحصل العكس، فلو كان الطفل ده هيعذب الحيوان أو يؤذيه يبقى لا يجوز له أن يلعب به، زي اللي إيه العيال أحيانا بالأمثلة كده تجيب العصفور أو الحمامة وتربطه في رقبته وتمشي تجره شمال ويمين، لا ده هذا من التعذيب، من تعذيب الحيوان الذي لا يجوز. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قالوا يعني الصحابة بأذن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تداعبنا، تمازحنا، تضحك معنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. والحقيقة في مواقف الحياة وفيما يحدث الإنسان نفسه مواقف كثيرة جدا جدا من أكثر ما يضحك، يعني مش محتاجين للكذب ولا للنكت ولا أن الإنسان يخترع اختراعات عشان يضحك بها أو يضحك بها الناس، لدى المواقف يعني اللي بتحدث لكل واحد فينا لو قاعد يحكي مواقف كثيرة جدا جدا يضحك منها وتضحك منها الناس. عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب أن يعطيه دابة يركبها، دابة يحمله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة، عايز ناقة يركبها، عايز جمل يركبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: طب أنا إيه هحملك على ولد الناقة. فالصحابة تصور إيه؟ إنه هيديله إيه؟ جمل صغير ما ينفعش إيه يركب، أو ناقة صغيرة ما ينفعش تركب، فقال له: أنا أعمل إيه بيها دي الصغيرة، دي أعمل بيها إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هو وقيل هذا الحديث مقلوب، أي هل تلد النوق إلا الإبل؟ يعني ما هو الجمل هيلد إيه؟ الناقة هتلد إيه؟ هتلد جمل مش كده؟ أي جمل في الدنيا أو ناقة هي ولد الناقة مش كده؟ هي ولد الناقة. فهذا نوع من المزاح من النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه أي عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، صحابي كان ساكن في البادية اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. يعني كان هو الصحابي ده هو جاي من البادية كان بيجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا وأشياء من البادية ما تكونش موجودة في الحضرة، ما تكونش موجودة في المدينة. وكان الصحابي لما يرجع إلى البادية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويجهزه من الأشياء الموجودة في المدينة اللي مش هتكون عنده في البادية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. إن زاهرا باديتنا يعني نستفيد منه ما يستفيد الرجل من البادية، ونحن حاضروه يعني نعد له ما يحتاجه من الحضر، يعني بنجهزه للحاجات اللي هو عايزها لما يروح للبادية، الحاجات اللي هو عايزها من الحضر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نحن حاضروه يعني نجهز له نعد له نعطيه ما يحتاجه في البادية، ليس هذا من المن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمن عليه نحن بنديلك، لا، وإلا فهو قال في الأول إن زاهرا إيه باديتنا يعني بجيب لنا إيه. هذا ليعلم أمته مقابلة الإحسان بالإحسان، مش عشان يقول له إحنا بنديك زي ما بتدينا، لا، عشان يعلمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان، يعني الإنسان المسلم يقابل الإساءة بالإحسان فضلا على أن يحسن الإنسان إليه، يعني إذا كان المسلم يقابل الإساءة بالإحسان فما بالنا إذا كان الإنسان يحسن إليه، بل أولى أنه دائما يقابل الإحسان بالإحسان. وهذا مما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، يعني يحب هذا الصحابي، وكان رجلا دميما، يعني كان يعني قبيح الصورة، يعني مش وسيم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه على رغم أنه دميم، لأن المسألة مش بالشكل، مش بالوجه، مش بمقاييس الجمال، كان هو في الصورة دميما لكنه كان حسن السيرة، لكن كان عنده من الصفات التي يحب من أجلها. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، كان بيبيع المتاع بتاعه سيدنا زاهر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتضنه من الخلف فقال: من هذا؟ أرسلني، يعني سيبني من اللي مسكني من الخلف. قال فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما بص شاف مين؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حين عرفه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان بقول سيبني لا ده إيه لصق ظهره في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ هو زاهر عبد ولا مش عبد؟ ايوه عبد لله، صح عبد لله، لكن المفهوم يشتري هذا العبد ايه؟ العبد لها معنيين، العبد اللي هو يعني ليه ان الانسان الرقيق، والنبي قال لفظ الناس فعلا ان هي تبتسم منه: من يشتري هذا العبد؟ فزاهر رضي الله عنه قال: يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا، يعني انا سلعه كاسده ما حدش يرغب فيا ما حدش يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، او قال: انت عند الله غال. غال عند ربنا له مكانه، ليه؟ انه مطيع لله، انه مؤمن، انه رجل يعمل الصالحات. فالصحابي يقول على نفسه: حد جدني كاسدا ما حدش هيشتريني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن القضية مش قضية صورة ولا قضية شكل ولا قضية مكانة ولا قضية شهرة، القضية قضية إيمان وعمل صالح. وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. من ما فيش حد يدخل الجنة عجوز، مش ما فيش حد من العجائز يدخل الجنة، لا صحيح، لا يدخل، إن الجنة لا يدخلها عجوز، ما فيش عجوز في الجنة، صح ولا صح؟ صح. ليه؟ ان كلهم هيكونوا شباب، ان كل اهل الجنه هيكونوا شباب في سن 30 او 33. قال يعني قال الحسن: فولت تبكي، انصرفت تبكي زعلانه خايف انها ما تخشش الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، ان الله تعالى يقول: انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. يعني قولوا لها انها لما تدخل الجنه مش هتدخلها وهي عجوز، انما تدخلها ايه؟ شابه. واستشهد بهذه الايه: انا انشاناهن انشاء خلقا جديدا فجعلناهن ابكارا. أبكارا يعني عذارة، يعني تصير المرأة بكر في الجنة على الدوام حتى وإن وطئت من زوجها كثيرا. عربا أترابا، عربا يعني متحببات إلى أزواجهن، أترابا يعني على سن واحدة، يعني مش واحدة عجوزة واحدة شابة واحدة صغيرة واحدة كبيرة، لا، كل النساء على سن واحدة، كما أن كل الرجال أيضا على سن واحدة. ابن القيم رحمه الله بيقول: قد درج أكابر السلف والخلف على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الطلاقة والمزاح الذي لا فحش فيه ولا كذب. يعني الطلاقة بشاشة وجه، مزاح، ضحك، ابتسامة، لكن بلا فحش وبلا كذب. فكان علي رضي الله عنه يكثر المداعبة، وكذا ابن سيرين. بل ورد عن كثير من السلف لما يذكره في سيره في أخباره يقولوا كان فيه مزحة، يعني بتعملنا دلوقتي دمه خفيف، كان فيه مزحة، يعني كلام لطيف كده فيه دعابة. زي ابن عمر ما كان يداعب امرأة عجوز كان يقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فكانت المرأة تزعل. هو خالق الكرام وخالق اللئام الله، خالقي وخالقك، خالقي وخالقك واحد. بس هي لما تسمع خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام فتزعل، فكر ان دي حاجة ايه وحشة بالنسبة لها يعني. لكن في النهاية الكلام ده حق ولا مش حق؟ حق، لان خالق الكون كله هو الله عز وجل. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ كان يتمثل يعني أبيات من الشعر ممكن يقولها. النبي لم يكن إيه؟ شاعرا صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. كان أحيانا يذكر يقول شعر عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أحد الصحابة، أحد الأنصار، أحد النقباء ممن شهد العقبة وبدر وأحد والخندق والمشاهد، توفي وقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة مؤتة. وكان من شعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع. وأيضا الذي قال شعر رقيق في غزوة مؤتة: قسمت يا نفس تنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فعلهما الأمة من سيدنا جعفر وسيدنا زيد، القوات قبلهم. فكان يتمثل بالشعر عبد الله بن رواح. وأيضا كما كان في حفر الخندق والصحابة يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان يقولون الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لقينا لقينا. قالت عائشة وكان يتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت لطرفة ابن العبد له معلقة مشهورة وأول هذا البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني سيأتيك بالأخبار من لم تعطيه أزداد ليسافر ليأتي لك بالأخبار، يعني زي ما بتعبرنا احنا دلوقتي كده، يعني تجي لك الأخبار لحد بيتك، تجي لك الأخبار وانت قاعد في بيتك، يعني هيجي لك بالخبر وانت قاعد لا صرفت عليه ولا بعدته ولا انفقت عليه عشان يجي لك بالأخبار. فدي من الأبيات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها يعني. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية تانية أشعر كلمة أشعر بيت تكلمت به العرب كلمة لبيد ابن أبي ربيعة. ولبيد ابن أبي ربيعة كان شريفا في الجاهلية والإسلام، مات وله من العمر 140 عاما، كان من المعمرين 140 سنة، مات سنة 41 هجرية، هو من فصحاء العرب وبلغائهم. ولما أسلم لم يقل شعرا بعد إسلامه، لما أسلم قالش ولا بيت شعر، فقال يكفيني القرآن يكفيني القرآن. فقال ألا كل ما قال الله باطل، يعني كل ما قال الله عز وجل صائر إلى البطلان والهلاك، كما قال تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وأمية بن أبي الصلت كاد أن يسلم، يعني قرب من الإسلام، لأن كان شعره ينطق بالحكمة، وكان تعبد في الجاهلية، وكان يقرأ التوراة والإنجيل، وكان يتمنى النبوة، كان يتمنى أن تنزل عليه النبوة، أن يكون النبي الخاتم. فلما صرفت عنه حسد وكفر ومات كافرا في حصار الطائف، لكن كان شعره مليء بالحكمة، وهو أول من كتب باسمك اللهم، أول واحد كتب باسمك اللهم، وعنه أخذتها قريش وبدأت تكتب باسمك اللهم. وعن جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. دميت يعني جرحت وتلطخت بالدم، يعني الدم جاء عليها كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب نفسه، يعني ما أنت إلا أصبع جرحت في سبيل الله، جرحت لله عز وجل في سبيل الله، جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. وعن البراء بن عازب قال قال رجل قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، يعني هذا الكلام بيقول له يوم حنين، يعني هل فررتم عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رجل بيسألوا عن إيه؟ عن فرارهم، هم بيسألوا أنتوا فررتم ولا لا؟ فالبراء بن عازب قال له إيه؟ ما ولى رسول الله، ما ولى رسول، مش قال ما قالش ما فررنا عنه، وإنما قال ما ولى، وما قالش ما فر رسول الله. أولا لأن ثبات النبي عليه الصلاة والسلام يلزم منه ثبات أكابر أصحابه، لأنهم باذلون أنفسهم دون النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن الله عاصمه وناصره صلى الله عليه وسلم. فثبات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبات من حوله من أكابر وكبار الصحابة، الصحابة الذين يعني سبقوا إلى الإسلام. تاني حاجة أنه قال ما ولى رسول الله، ما قالش ما فر، تنزيها لمقام النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اللفظ الشنيع البشع الذي هو الفرار من القتال، فجاء بلفظ يعني أهون من لفظ الفرار، تنزيها لمقام النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللفظ البشع الشديد اللي هو الفرار. فقال ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. سرعان الناس اللي هم الناس يعني الذين يسرعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة غافلين عن خطره. في بعض الناس يعني أول ما يحصل أي حاجة أول الناس يعني تسرع وتهرول. قال ولكن ولى سرعان الناس، لهذا في بيان أن إيه؟ إن الصحابة الكبار، إن السابقين الأولين، إن الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا معه السنين، ما ولى وما هرب منهم أحد وما فر منهم أحد. قال تلقتهم هوازن بالنبل، يعني أول الصحابة ما راحوا في حنين بدأت هوازن بإصابة الصحابة بالنبل، وهوازن اسم قبيلة معروفة من قبائل العرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهنا الشاهد في الحديث ده هو إيه؟ البيت الأخير أو الجزء الأخير، إن هو إيه؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، فعمرة القضاء كانت بعد صلح الحديبية السنة اللي بعديها، وابن رواحة يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. والخل بين الكفار عن سبيله، عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نضربكم على تنزيله، يعني لو إنكم نكثتم العهد، لو منعتم النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة نحاربكم ونقاتلكم، لأن كان فيه إيه؟ في عهد وفي اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام اللي هو في صلح الحديبية ويأتي للعمرة في العام القابل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا ما اتفق عليه، فهم لا يحق لهم أن هم إيه؟ يغدروا ولا أن ينقضوا ولا أن ينكثوا العهد، فإذا نكثتم يبقى حن إيه؟ حنقاتلكم، ويكون هذا القتال قتالا شديدا حتى يذهل الخليل عن خليله ويزيح الرؤوس عن الرقاب، يعني حرب شديدة لا هوادة فيه. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، يعني في الحرم وقدام النبي صلى الله عليه وسلم تقول الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي فيهم أسرع من نضح النبل. الشعر أشد عليه على الكفار من الإيه؟ من النبال، لأن الكلمة كان لها تأثير شديد عند العرب، الوسيلة الإعلامية القوية جدا المؤثرة جدا في ذلك الزمان كانت هي الإيه؟ الشعر، يعني وزارة الإعلام كلها في الوقت كانت هي الإيه؟ الشعر، يعني وانت تجد وسائل الإعلام في كل مكان هي التي يعني تصنع عقول الناس، تغير عقول الناس، تجعل الحق باطل والباطل حق، وتجعل أشنع وأسوأ الباطل من الحق الواضح الجلي. لذلك تجد يعني عند بعض الناس لما تيجي تفهمه في بعض المسائل اللي استقاها من الإعلام المحرمة في الشرع أو لها عنها شرع، يستغرب جدا أنه هو إزاي صدق الكلام ده وإزاي انطلع عليه الكلام ده، عامل زي السحرة بالضبط، وسحرت هذا الزمان وسائل الإعلام. مش أنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أصحاب الأخدود كان في من كان قبلكم ملك ولو ساحر، الساحر ده اللي كان بيخوف الناس وبيسخر الناس للملك، أو ساحر الزمان ده وسائل الإعلام. تجد عايزين طبعا كل شيء بقدر الله عز وجل، مش معنى الكلام ده ان هم يعني بيديهم الامور، لا، تقدير الامور وتدبيرها بيد الله عز وجل. نتكلم على ان هناك من الناس من يسلكون هذا السبيل يأثمون لذلك، ولكن امر الله عز وجل وقدره نافذ فيهم وفي غيرهم. ما حدش يتصور يعني هم اللي عايزينه هيعملوه، لا، كل هذا بقدر الله بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمؤمنين والمؤمنون قال الله لهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن هذا خطورة وسائل الإعلام، خطورة وسائل الإعلام. لو كانت وسائل من فيها يتقي الله عز وجل تكون من أعظم وأكبر النصر للدين والدعوة إلى الله عز وجل، وإن كانت عكس ذلك كانت من أكبر وأشد ما يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وتخيل يعني الكلمة الإعلامي أو المذيع ما بيسمعهاش واحد ولا عشرة، ده بيسمعها ملايين، ممكن مليارات. كلمة بتتقال ولا خبر بيتقال تلاقي الدنيا كلها بتعرفه، وممكن لو الخبر ده صادق فيه خير وفيه يقصد به نية صالحة أجره عظيم عند الله عز وجل. وإن كان يقصد به الطعن في مؤمن أو الإساءة إلى مؤمن أو الخوض في عرضها أو غير ذلك، تخيل الآثام التي يكتسبها هذا الإنسان بكلمة أو بجملة ما خدتش إليتين أو ثلاثة، لما الناس دي كلها بقى تبدأ تتكلم في هذه الأخبار وهذه الأمور. وعن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. كانوا يقولوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حدثت لهم في الجاهلية، طبعا هذه الأشياء لا فيها كذب ولا فيها فحش ولا فيها يعني شيء محرم، لا يعني أحداث حدثت، وكانوا يتناشدون الشعر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يسكت وأحيانا يبتسم. والشعر فيه كثير من الحكمة، يعني فيه حكم كثيرة، يعني هذا يعني لمن يقول الشعر قاصدا الخير يعني. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان خلفه على الدابة، فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، يعني أنشده 100 بيت شعر. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، هي يعني زدني قول كمان، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. لأن شعره إيه؟ النبي استمع عليه ليه؟ لأن شعره كان فيه إيه؟ في حكمة، في حق، في صدق، ما كانش فيه مجون، ما كانش فيه عربادة، ما كانش فيه فساد، فلذلك استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعر لو كان فيه شيء حسن أو يدعو إلى فضيلة أو إلى حكمة أو إلى خير لا مانع الإنسان يقوله ويتحدث به ويسمعه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينصب له المنبر ويقوم حسان يذكر الشعر في النبي عليه الصلاة والسلام في مآثر ومفاخر ومناقب وأخلاق وطباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يتهجم عليه. وقال إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يؤيده به بجبريل عليه الصلاة والسلام، روح القدس يعني الروح المقدسة، هو سمي روح لأنه يأتي بالوحي الذي في حياة الناس، يعني أشبه الوحي للناس أشبه بالروح بالنسبة للجسد، كما أن الجسد لا يمكن أن يحيا بغير الروح، الإنسان بغير روح يبقى إيه؟ ميت. كذلك الإنسان بغير وحي، بغير شرع، بغير دين الله تبارك وتعالى يبقى ميت، وده موات القلب مش موات البدن، وموات القلب أشد والعياذ بالله. والقدس يعني الروح المقدسة يعني المطهرة من العيوب. إن جبريل أفضل الملائكة، أفضل الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، الملائكة معروف يعني منزهون عن الخطأ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بيذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، ذكر فيه حديثين، حديث الأول حديث ضعيف، الحديث الثاني حديث أم زرع، حديث المشهور الطيب الرقيق حديث أم زرع. حنذكر حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني الضعيف الأول، وحنرجي إن شاء الله بإذن الله تعالى الكلام عن حديث أم زرع للمرة القادمة، بس مش هنطول فيه. احنا قبل كده اتكلمنا عليه في لما جينا نتكلم في مختصر منهج القاصدين في الكلام على حقوق الزوجة، حقوق الزوجة اتكلمنا عليه باستفاضة، لكن هنسرده بس سردا كده إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قال عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، عذرة اسم قبيلة من قبائل اليمن، أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، قعد عندهم فترة طويلة، ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم يعني في الجن من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. لكن زمان هذا الحديث ضعيف. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بحديث أم زرع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.